بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في نهاية باب الأطعمة: ولنا ميتتان حلالان وهما السمك والجراد. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. قال: ولو بقتل مجوسي، لخبر أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. يعني كيفما كان الذي اصطاد مجوسيا، يهوديا، من أهل الكتاب، مسلما، بوذيا، كيفما كان، فإنه لم يعمل شيء غير أنه نقلها من الماء إلى خارج الماء، وبعد ذلك ماتت، لأن الحيوان المائي السمك عندما ينقل من الماء يموت. فلو نقلها أي إنسان على الإطلاق، مؤمن، ذمي، كافر ليس له دين، فإنها تحل، فيحل أكلهما، يعني السمك والجراد. طبعا حتى ولو وجد السمك طافيا على وجه الماء فإنه يؤكل، وإذا كان فاسدا فإن المنع يكون لفساده لا لحرمته، يعني كالأطعمة التي وصلت إلى مرحلة النتن مثلا والفساد، فيحرم أكلها، وذلك بسبب الفساد والمرض الذي يصيب صاحبها، فعند ذلك يحرم ذلك الأمر. أما ما يكون في داخل السمك الكبير من الأحشاء فإنه يجب علينا أن نخرجه من داخل هذه السمكة، أما من الصغير فيؤكل تبعا، كما لو أكلنا مثلا تفاحة أو تمرة وفيها شيء من الحيوانات الصغيرة المتولدة منها فإن ذلك يؤكل تبعا لا إفرادا. لو أراد الإنسان أن يفتح تفاحة أو تمرة ووجد فيها شيئا فأراد أن يأكل ذلك الدود مثلا فهذا يحرم، أما لو أكل تبعا دون أن ينظر فليس فيه حرمة. أما الجراد فإنه يأتي مثلا إلى رأسه، والرأس فيه متمفصل، فيهز الرأس بيد ويمسك الجراد بيد أخرى، وبعد ذلك تخرج الأحشاء مع الرأس تماما. الذي يخرج مع الرأس لا يؤكل، والباقي يؤكل من الجراد، ونفس يعني الشكل للحم الأبيض كالدجاج مثلا. ولم يعتد يعني أهل الشام أكل الجراد، بينما هنالك كثير من المسلمين من يتمون هذا الجراد من عام إلى عام آخر. قال: فيحل أكلهما وبلعهما. طيب نحن نقول هذا الحيوان موجود في البحر، قد يكون على أشكال متعددة، حتى ولو كان على شكل الكلب أو كان على شكل الخنزير، ما اسمه، كلب في الحقيقة أم سمك؟ إذا كان سمك كيفما كان يؤكل، أما إذا كان يعيش في البر ويعيش في البحر فلا يؤكل مطلقا. فقال: وإن لم يشبه السمك المشهور ككلب وخنزير وفرس، هذا شيء، وكره قطعهما حيين. يعني أن يأتي الإنسان إلى سمكة فيضربها مثلا وهي على قيد الحياة فيقطعها، الأولى دائما أن تموت وبعد ذلك يبدأ بتقطيعها. يعني ربما بعض الناس مباشرة يخرج مثلا السمك إلى المقلاة مباشرة، يعني هذا فيه شيء، اتركها أولا تموت وبعد ذلك تأكلها. هذا إن فعل ذلك ليس حراما وإنما يعتبر ذلك مكروها. طيب ربما هنالك بعض السمك الكبير ماذا نفعل فيه؟ يعني ربما تراه يتحرك تحركات كثيرة وإلى مدة طويلة، يا ترى لو فعلنا فيه عملية الذبح، الذبح لا لحله وإنما لإراحته من الحركة الطويلة، فهل يسن ذلك؟ لا يمنع من ذلك، ويسن ذبحهما يعني بسبب إراحتهما من الحياة التي يعيشون فيها. هنالك بعض الأسماك ربما تستمر 24 ساعة 48 ساعة بعد خروجها من الماء وتبقى متحركة، ولو أعيدت إلى الماء لا عادت حياتها من جديد. قد يأتي سؤال، يعني نحن نعلم أن السمكة من الممكن يعيش في البحر ومن الممكن أن يدخل إلى جوفه شيء من مثلا درة جوهرة معينة، فلو فتح الإنسان سمكة اصطادها وبعد ذلك وجد في داخلها درة، فهل يملك هذه الدرة أم لا يملكها؟ يتعرض الفقهاء لهذا المثال. نقول هذه الدرة ننظر إليها، إن كانت قد عمل بها الإنسان كالثقب مثلا فإنها لا توجد في خلق الله عز وجل يعني مثقوبة، يعني عادة يكون لها شكل، أما إذا أخذت كما يفعل فيها الجوهري وبعد ذلك ثقبت من مكان لتعلق من خيط مثلا فهذه تسمى لقطة، إذا ظهر صاحبها فإنه ينبغي أن يعطيه هذه الدرة، وإما إذا وجدها غير مثقوبة أي على وضعها الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل فيملكها تبعا للسمك. ويكره ذبحهما إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحهما، ويحرم ما يعيش في بر وبحر. طبعا ذبحهما يعود إلى السمك وإلى الجراد، لأن الأصل لا ذبح فيهما، المراد لو جمعنا الجراد مع بعضه البعض في كيس وبعد ذلك توقف عن الحركة يكفي ذلك؟ يكفي. ويحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان، ويسمى أيضا هذا عقرب الماء، وحية ونسناس وتمساح وسلحفاة بضم السين وفتح اللام لخبث لحمها وللنهي عن قتل الضفدع. كل هذه الحيوانات حيوانات تعيش تارة في الماء وتارة تتنفس بالهواء، فهل يحل أكلها؟ يحرم أكلها جميعا. فائدة: روى القزويني عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق في الأرض 1000 أمة، 600 في البحر و400 في البر. وقال مقاتل بن حبان: لله تعالى 80,000 عالم، 40,000 في البحر و40,000 في البر. يعني عدد خلق الله عز وجل لا يحصى ولا يعلمه إلا الله. واليوم تجدون بواسطة ما يفعل العلماء بالكاميرات التي تصور عن بعد وفي الماء، وقد أعطتنا معلومات جديدة عن هذا الخلق، فنرى أن هذا الخلق لا ينتهي، كلما اكتشفوا فيه جديدا جهلوا أشياء كثيرة لا يعلمونها. أحل لنا ميتتان ودمان، ما هما الدمان؟ طبعا هنالك في الحيوان عندما نذبحه من الأنعام نجد أن شيئا من الدم المتجمد مع بعضه البعض وهو الكبد، فهل يؤكل الكبد وهو دم؟ نعم، أحل لنا ميتتان ودمان، الكبد بكسر الموحدة على الأفصح والطحال، بكسر الطاء لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان. السمك والجراد والكبد والطحال، رفعه ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصحح البيهقي وقفه عليه، وقال حكمه حكم المرفوع، ولذا قال في المجموع الصحيح أن ابن عمر هو القائل أحلت لنا، وأنه يكون بهذه الصيغة مرفوعا. على كل حال، ما هو الدليل لهذا الأمر؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودما. تتم. قد يسأل سائل، ما هي أفضل المكاسب على وجه الأرض؟ هل العمل بالزراعة، أم العمل بالصناعة، أم العمل بالتجارة؟ الواقع إذا أردنا أن نجمل الأمر، لابد من العمل بهما أو بهذه الأشياء كلها، وذلك من أجل أن تتم الحياة على الكون. ولكن الإنسان عندما يريد أن يعمل عملا، فإنه يحب أن يتقرب في هذا العمل حتى ولو كان من كسبه إلى الله تبارك وتعالى. هنالك أعمال ممنوعة، مثلا لو كان الإنسان يعصر خمرا فهذا عمله لا يصح بحال من الأحوال، أو مثلا يعمل في الربا، هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى. ولكن العمل بداية قال أفضل ما أكلت منه كسبك من زراعة، لأنها أقرب إلى التوكل. فإنك ترى يعني أن الزراعة عندما يبدأ الإنسان ويزرع، ماذا يملك من الحبوب؟ فإنه يلقيها في الأرض متوكلا على الله عز وجل، وقد تأتي الطيور بعد ذلك فتنزل وتأكل منها. وترى أن المزارع المتوكل على الله عز وجل يسر من ذلك، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قسم في كل شيء شيئا لبعض خلقه سبحانه وتعالى. وإن الإنسان الذي يلقي بهذا البذر متوكلا على الله تبارك وتعالى منتظرا الغيث من السماء، هذا الإنسان قد وصل إلى مرحلة عظيمة من التوكل على الله عز وجل. وهذه الحبة التي تخرج أيضا من الزرع ليس فيها شيء من الغش، وليس فيها شيء من الخداع، بل هي خلق الله تبارك وتعالى. فإذا أراده أن يغش مثلا، كأن يبيع قمحا وبعد ذلك يصيبه الماء، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الرجل عندما رآه يبيع قمحا، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في داخل القمح فوجده رطبا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، يسمى القمح طعاما. قال أصابته السماء يا رسول الله، قال هل جعلته من الأعلى؟ يعني إذا كان المطر قد أصابه فلماذا عكست ذلك الأمر فجعلت الجاف من فوق والذي أصابه المطر من الأسفل؟ نعم، هذا شيء. بعد ذلك ننتقل، طبعا لو كان كل الناس يعملون بالزراعة فمن يعمل بالصناعة ومن يعمل بالتجارة؟ المرحلة الثانية هي التي تكون فيها الصناعة، لأن الكسب فيها يحصل بكد اليمين. يعني ترى أن الإنسان الذي يعمل بيده ويعرق جبينه وبعد ذلك يقوم بالأعمال التي يأخذها من تعب جسده تماما. وإن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا يعني يعملون، ببعضهم كان يعمل بالزراعة كما هو الحال في المدينة المنورة، وبعضهم كان كالأنبياء. سيدنا داود كان وعلمناه صنعة لبوس، أي كان الحديد هذا الذي بيده ألنا له الحديد، فكان يقسمه بيده كما تقسم أنت الورق بيدك، وبعد ذلك يمزجه مع بعضه البعض ويجعله حلقا من أجل الدروع، والسابغات التي تكون للمقاتل، وهذه صنعته، وكان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. أيضا ثم من تجارة، لأن الصحابة كانوا يكتسبون بها أيضا وينتقلون من مكان إلى مكان، وحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عنهم في صورة لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكان هؤلاء قبل الإسلام يعملون بذلك وبعد الإسلام عملوا بها. ولقد كان عدد من الصحابة كسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان رضي الله عنه من الذين يعملون بالتجارة. على كل حال، المهم في هذه الأعمال كلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا اتجر في مال خديجة، ويعني هنالك نجد أن كل شيء مباح أباحه الله تبارك وتعالى، المهم أن يأكل الإنسان رزقا حلالا، وأن يبتعد عن الغش، وأن يكون ناصحا للمسلمين. بعد ذلك، ويحرم ما يضر البدن أو العقل، يعني لو أراد الإنسان أن يأخذ شيئا ضارا ببدنه، فمثلا أن يأكل حجرا أو أن يأكل ترابا أو أن يأكل زجاجا. ولقد وصل الجهل إلى البعض أنهم يدعون إلى الله عز وجل، ويدعون بعض الطرق فيأكلون الزجاج، وأكل الزجاج ليس ولاية بل هو عادة، وموجودة هذه العادة في كثير من البلدان، ولكن أكل الزجاج ضار حتما، وإن الإنسان ولو اعتاد على ذلك فالأصل فيه المنع، أن نمنع. ربما نرى ولدا صغيرا يحط من الجدار ويأكل، فيجب علينا أن نمنعه من أكل التراب أو من أكل الحجر أو من أكل الزجاج أو من أكل السم إلى غير ذلك مما لا يفيد ومما يضر. فإننا يجب علينا أن نحافظ على هذا الجسم الذي وهبنا الله تبارك وتعالى إياه، ولذلك هذه أمانة جعلها الله في أعناقنا، فلا ينبغي للإنسان أن يقوم بجرح عضو من أعضائه، أو بالتنازل عن عضو من أعضائه، أو ببيع عضو من أعضائه. هذا الجسد بكامله أمانة، فعليك أخي المؤمن أن تحافظ على أمانة الله تبارك وتعالى. أعطانا مثال أيضا كالأفيون، وهو لبن الخشخاش، لأن ذلك مضر وربما يقتل. يعني هذا الأفيون هو عبارة الحشيش الآن الذي يسمى الحشيشة، نعم، والحشيشة إنما تكون على أنواع كثيرة، وهي تعيش أو يمكن زراعتها بين ما يسمى بالقنب، هذا الذي يعني ربما يزرعونه خفية في داخلها، وإن كل الحكام يمنعون من هذه الزراعة، فإنها مضرة بالمجتمع ومضرة بالبدن ومضرة بالصحة ومفسدة للشباب ومضيعة للعقل. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وربما يكون أشد شيء فيها هذه التي تتحول إلى ما يشبه الطحين، هذه البودرة، وهي إنما تكون من حرقها وبعد ذلك من جمع الهباب الذي يكون فيها، وإذا أخذها بعضها، إذا أخذها الإنسان من مرة واحدة أدمن عليها. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، وينبغي على كل منا أن ينبه أولاده وأن يبعدهم عن رفاق السوء، فإنهم هم الذين يوصلون إلى ذلك الأمر. ثم قال الزركشي في شرح التنبيه: ويحرم أكل الشواء المكمور، وهو ما يكفأ عليه غطاء بعد استوائه لإضراره بالبدن. يعني دائما إن الشواء الفائدة منه أن يخرج ماذا ما في داخله من بخار، ف فإذا أعيد ذلك البخار عليه الواقع ليس هذا حراما، وإنما المفتى به أنه مكروه فقط، لأن الحرمة لا تصل إلا من طريق، مثلا إما أن يكون الأصل حراما أو أن تكون الذبيحة حرام، وهذا النوع هو نوع من أنواع التحضير الذي يكون للحم. فإذا أراد الشواء وبعد ذلك لم يجعله يخرج منه أي شيء من البخار يعني خارجا فحصره بشكل عام، هذا ما يكون مكروها، ويحرم أكل الشواء المكمور. يعني ما في مانع إخواننا اللي يعني يملكون النسخ أن يجعلوا عند كلمة يحرم المعتمد الكراهة في ذلك. الشواء المكمور وهو ما يكفأ عليه غطاء بعد استوائه لإضراره بالبدن، ويسن ترك التبسط في الطعام المباح. يعني بعض الناس تريد أن تأكل، ما في مانع أن تجعل لونا من الطعام لونين، أما بعض الناس فإنهم يتبسطون كثيرا، وما يكثر التبسط في الطعام فيجعل الإنسان له عدد من الأنواع الموجودة في الطعام، فإن ذلك يؤدي إلى عدة أنواع. النوع الأول أنه يحدث إسراف في الطعام والشراب. النوع الثاني عند ذلك ترى الإنسان يصاب بالتخمة بعد ذلك، لا يكون كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني إن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويسن ترك التبسط في الطعام المباح، فإنه ليس من أخلاق السلف هذا إذا لم تدعو إليه حاجة، ولكن لا تفعل ذلك عندما يأتيك الضيف فتقول يسن التبسط، لا، عند الضيف أكثر من الطعام وأكثر من القراء، وفي أيام العيد وفي أيام عاشوراء وسع على العيال، هنالك بعض الأيام والناس في رمضان مثلا يوسعون على العيال ويرون من شهر الصيام شهر بركة وخير وإحسان. ولذلك قال هذا إذا لم تدعو إليه حاجة كقرى الضيف وأوقات التوسعة على العيال كيوم عاشوراء ويومي العيد، ولم يقصد بذلك التفاخر، إنما أراد أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه من مال، ولذلك أراد أن يوسع على أهله وعلى أصحابه وعلى من ينفق عليهم وعلى ضيفه وعلى جيرانه إلى غير ذلك، ولم يقصد بذلك التفاخر والتكاثر، بل لطيب خاطر الضيف والعيال وقضاء وطرهم مما يشتهونه، وفي إعطاء النفس شهوتها المباحة. مذاهب حكاها الماوردي: منعها وقهرها لئلا تطغى. يعني دائما الإنسان لا بد أن يؤدب نفسه، والنفس إن أعطيتها هواها فاغرة نحو هواها فاها، دائما ترى هذه النفس تطلب المزيد، ولو جعلت لها لونين من الطعام لطلبت ثالثا ورابعا وخامسا وهكذا. ولذلك إن الإنسان يعني دائما لولا أن خلق الله عز وجل فيه قوة الشبع لبقي جالسا على الطعام لا يفارقه أبدا، ولكن الله متع الإنسان بشيئين: بقوة الشبع فيرى نفسه أنه كأن هنالك إشارة أعطيت إلى دماغه أنك وصلت إلى حد الشبع فينبغي عليك أن تقوم عن الطعام، والشيء الثاني العقل، فإنه يفكر بعد ذلك بما يحدث له بعد هذا الطعام الكثير، فقبل أن يصاب بالتخمة والمرض. ولذلك كان بعض العلماء الصالحين عندما خرجت هذه المادة التي تسمى مثلا بالقازوز هذا بيبسي وما شاكل ذلك، فسألهم عن ذلك فقالوا إذا أكل الإنسان كثيرا فإنه يشرب ويؤدي ذلك إلى الهضم، فقال لهم يا أبا يعني لماذا الإنسان يأكل كثيرا وبعد ذلك يسعى إلى الهضم؟ من البداية يقلل من طعامه ولا يحتاج إلى هذا الشيء، يعني قبل وجود المشكلة هو يستطيع أن يحل المشكلة بنفسه. إذن وفي إعطاء النفس شهوتها المباحة مذاهب، حكاها الماوردي، منعها وقهرها لئلا تطغى. والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثا لروحانيتها، يعني أيضا ربما يعالج نفسه، ماذا تريدين طعام؟ خذي من هذا الطعام، قولي هذا شيء موجود، وبعد ذلك سأكلفك ما كلفك به الله تبارك وتعالى من الفرائض ومن السنن ومن الطاعات، فهل تستطيعين بعد هذا الأكل أن تقومي بهذا الأمر؟ ما في مانع. يعني بعض الناس أحيانا يقول لا أريد أن أكل، ولكن أحيانا بعض الأعمال تحتاج إلى جهد، فمثلا في الحج يحتاج إلى طواف ويحتاج إلى سعي ويحتاج إلى سير، فإذا قال لا أريد أن أكل عند ذلك يضعف جسمه، ولذلك نقول كل، وبعد ذلك فإنك عندك من صرف الطاقات لما يكون بعد الطعام. طبعا لا الكثرة في الطعام، لأنه كما قال الإمام الشافعي من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. قال والأشبه التوسط بين الأمرين، يعني دائما لا نريد تقطير ولا نريد توسعة، خير الأمور عندنا الأوساط ويكره التفريط والإفراط، والله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسطا بكل شيء، حتى في الطعام والشراب. نعم حتى في الطعام والشراب، لأن في إعطائها الكل سلاطة عليها، وفي منعها بلادة، ويسن الحلو من الأطعمة. نعم يعني لو جعل فإن الطعام الحلو دائما يفيد الحركة في الإنسان، ولذلك قالوا عن التمر في الفطور، فطور التمر سنة، رسول الله سنة، يفوز بالأجر عبد يحلي به سنة. فعند ذلك يبدأ بالفطور بتمرات يجعلها مع طعام. ويسن الحلو من الأطعمة أيضا، وكثرة الأيدي على الطعام، خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي، وخاصة إذا كان من إناء واحد، فإن الله تبارك وتعالى يبارك يعني في هذا الطعام. واليوم كثر الناس الذين يحبون أن يجعل لكل واحد منهم يعني خوانا خاصا، وبعد ذلك يبقى في كل صحن من هذه الصحون أطعمة كلها مآلها إلى الإلقاء في القمامات، فهذا شيء يحاسبنا الله تبارك وتعالى عليه. ودائما علينا أن ننصح، إن هذه النعمة قلما ذهبت من أيدي قوم ثم عادت إليهم، فعلينا دائما أن نحفظ نعم الله تبارك وتعالى في بيوتنا، وأن يحمد الله تعالى عقب الأكل والشرب. وروى أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. هذا ما ينتهي الإنسان فيه في طعامه وفي شرابه، فيحمد الله تبارك وتعالى على ما آتى. ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى بحث الأضحية، هذه الأضحية التي مر وقتها قبل أيام، والتي هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سميت من وقت الضحوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أول ما نبدأ فيه يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فلذلك يكون النحر في وقت الضحى، تكون قد الشمس قد خرجت، وما بين الوقت وقت الصلاة وخطبة العيد صار وقت الضحى تماما، فيسن في ذلك الوقت أن يضحي الإنسان عن نفسه، ولها أحكام سنتكلم عنها إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.